بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، أخذنا أمس مراتب الألفاظ في التوثيق. المرتبة الأولى من وصف بأوصاف مكررة: ثقة، إمام، حجة، ثبت، جهبل، ثقة، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وعارف صدوق، ونحو ذلك. طيب، حكم رواياتهم، هؤلاء لا شك أنهم صحيح، أن رواياتهم صحيحة. بقي معنا إذا تفردوا عندك. أحسنت. وقد يعني يضاف إلى فرد غريب صحة، إذا كان سلم من الخطأ هذا يضيفها أنت من عندك. قد يكون فرد غريب صحيح إذا تفرد به من لم يخطئ في روايته، ما صاحبه الخطأ، وإن صاحبه الخطأ رد عندك يا صالح. قال: ويندر تفردهم. من هم؟ أتباع التابعين. لماذا؟ قد كثرت الروايات وانتشرت الأخبار واستفاضت النقلة فهؤلاء نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ثم ننتقل إلى اليقظ ثقة المتوسط المعرفة والطلب. متوسط المعرفة والطلب، يعني عدل ضابط ليس بالحافظ المكثر. متوسط المعرفة والطلب، عنده حفظ كثير طيب مبارك، لكن لم يبلغ درجة الحفاظ المكثرين، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين. يعني مطلق الثقة ليس في مراتب من الحفاظ. واضح يا رجال؟ الأولى طبقة الحفاظ، ثانية طبقة مطلق الثقات، ثقة حماد بن سلمة، حفص بن غياث، وأشبه ذلك، نعم، مع عمر بن راشد، وهذه الطبقات. قال: فتابعيهم. انظر الآن، أولئك الحفاظ المكثرون، التابعي فيهم إذا تفرد صحيح، التابع التابعي صحيح غريب، الأتباع فرد غريب وقد يصب بالصحة أو الحسن على حسب حاله. هذه الطبقة ثانية، وهي طبقة مطلق الثقات، يقال فيه ثقة، يقال فيه إيش؟ ثقة. هذه الطبقة أتى جمهور رجال الصحيحين منها كذلك كما ذكر الشيخ رحمه الله. قال: فتابعيهم إذا انفرد، وتابعهم التابعي وتابع التابعي، من طبقة الثقات مطلق التوثيق، خرج حديثه ذلك في الصحة. يعني ماذا؟ يعني الأصل فيه صحة، ويخرج حديثه في صحيح البخاري ومسلم ومن شرط الصحة، يعني أنه داخل في شرط الصحة، لأنه جمع بين العدالة والضبط. قال: وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، يعني التابع، يعني أن التابعين، يعني أن التابعين الثقات إذا انفرد هل يقال فيه غريب أم يطلق عليه الصحة فقط؟ قال: قد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق غرابة مع الصحة، لا يجمعون بين الوصفين فيقول صحيح غريب، وإنما يقول فيه صحيح. وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه. قلت في الحاشية: أفاد المؤلف، إيش الفرق بين الحواشي؟ عرفتم الفرق بين الحواشي التي بين معقوفين والتي بين، إيش الفرق؟ الذي بين معقوفين هذه خاص بالمخطوطات، والذي قوس عادي بالتعليقة. قلت: أفاد المؤلف في هذه الفقرة أن تفرد الثقات من أتباع التابعين على أحد وجهين: الأول أنه قد يتوقف بتفرده ولا يحكم عليه بالصحة لاحتمال الوهم، وهذا نادر، إذ الأصل كما سبق في تفردات الثقات القبول حتى يرد دليل يدل على خطايا وهمه. يعني يتوقف في تفرده، بمعنى يبقى تحت النظر فلا يجزم بصحته، وهذا فيه نظر واضح، لأن الأصل السلامة فيه وفي ما ينقل، ما دام ثقة عدلا ضابطا فما نقله الأصل فيه السداد حتى يتبين الخطأ. قال الثاني أنه قد يصححه البعض ويسكت عنه الآخرون ولا يذكرونه في صحاحهم، وهذا في النادر، وعدم الذكر في الصحاح لا يستلزم عدم الصحة، وليس كل تفرد مردود، بل الأصل في تفردات المقبولين القبول. الخلاصة: هذا مطلق الثقات هناك من يتوقف في تفرداتهم، بل من يطلق على تفرداتهم ويحكم عليها بالرد، يقول هذا تفرد به ولم يتابع عليه، كما هو مذهب القطان في مواطن. والصحيح أن الأصل في تفردات المقبولين ماذا؟ القبول، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة ثابتة يتبين لنا من خلالها خطأ الناقل فنحكم عليه بالخطأ والشذوذ والنكارة وما إلى ذلك. وهذه مسألة اصطلاحية كبيرة سنأتي لدراستها أكثر وأكثر في مواضع أخرى، قضية التفرد وتفردات الثقات. فالإمام القطان والباجي والبرديجي الباجي وكذلك أحمد في مواطن ربما بمجرد التفرد، يعني التفرد، يحكمون على المتفرد بالخطأ والنكارة، ويجعلون التفرد نفسه علة في الرد، علة يرد بها الخبر. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أن التفرد ليس علة بذاته، التفرد مظنة الخطأ. ثم ينظر فإن لم يوجد عليه أمارات الخطأ وعلامات الوهم والنكارة قبل وسمي صحيحا غريبا أو حسنا غريبا. وإن وجدت قرينة تفيد خطأ المتفرد حكمنا عليه بماذا؟ بالنكارة أو الشذوذ. هل فهمتم هذه الخلاصة؟ ها؟ سأعيدها إن شاء الله تاليا لأنه يتكلم عن ذلك. قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله هشيم ابن بشير السلمي الواسطي أبو معاوية. قال الولي العراقي: أحد الحفاظ الأعلام، إلا أنه كان مدلسا. نعم. وكذا المؤلف ذكره بالأمانة والحفظ والإتقان في كتبه، ونقل ذلك عمن سبقه من أهل العلم. ثم هشيم ليس معروفا بالتفردات، وإنما عيب عليه التدليس فحسب، هذا والله أعلم. هشيم حافظ لكن وثقة. طيب لو تفرد قال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله هشيم وحفص بن غياث منكرا، وهؤلاء ثقات في تقريبا يعني فوق وسط أوساط الثقات، ليس في طريق حفاظ الكبار كالسفيانين فهمت والزهري، وليس في طبقة النازلة يعني هشيما. وحفص بن غياث ثالث في أوسط في مرتبة الأوسطين من الثقات، وهو حفص بن غياث بن طلق بن معاوية أبو عمر النخعي الكوفي، ثقة له حفظ وفقه ساء حفظه في آخره قليلا. قال يعقوب شيبه: حفص ثبت إذا حدث من كتابه ويتقى بعض حفظه، لأنه كان يهم إذا حدث من حفظه. قال المصنف في السير: يروى عن أحمد أنه قال: كان حفص يخلط في حديثه. قال الذهبي: احتج بهذه الكلمة بعض أقضاتنا على أن حفصا لا يحتج به في تفرده عن رفاعة بخبر فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تبعث بعث النار. فهذه اللفظة ثابتة في صحيح البخاري، وحفص حجة، وزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم. المهم الذهبي حافظ ما شاء الله عليه، يأتي بالأمثلة يعني من هنا ومن هنا. هذه فيها فائدة عقدية: فينادي بصوت، أن الله يتكلم بصوت، وهذه ثابتة، صفة ثابتة عند أهل السنة بالأحاديث المشهورة المتداولة. فالذين ردوا قالوا: حفص إذا تفرد ينكر عليه، وقد تفرد بلفظ فصول، وهذا غير صحيح، فهو معروف في الأخبار النبوية في الصحاح وخارجها، فالصفة ثابتة. طيب لكن حقيقة حفص بن غياث يتفرد ويهم وله أخطاء في تفرداته، نص عليها أحمد وغيره، وأيضا يظهر على مواضع منها النكارة في بعض التفردات حفص بن غياث. فإذا تفرد حفص بن غياث فمحط النظر هل حفظ، فإن كان حفظ الخبر ولم ينقد عليه فهو صحيح، وإن كان صاحبه الخطأ وصف بالشذوذ أو النكارة على حسب حاله. قال: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة ركزوا على كلمة مشيخة الأئمة، هناك أئمة وهناك مشيخة الأئمة، هناك حفاظ وهناك تابع الحفاظ يعني دونهم بالحفظ وما إلى ذلك. فمشايخ الثقات إشارة إلى الثقات الذين لم يبلغوا في الحفظ والإتقان الدرجة العالية، فيقال بهم مشيخة الثقات، شيخ ثقة شيخ، وليس ثقة حافظ، ليس بثقة حافظ، ثقة شيخ وذاك ثقة حافظ. فمشيخة الثقات إشارة إلى النزول في ماذا؟ في الرتبة، إشارة إلى النزول في الرتبة عن الحفظ المطلق والحفظ التام، الحفظ التام. فمشيخة الثقات كحفص بن غياث وأضرابه وأمثاله، حماد بن سلمة وسهيل بن أبي صالح ومحمد بن عجلان ومعمر بن راشد في مواضع من رواياته، هؤلاء مشيخة الثقات إذا انفرد في الخبر فهو مظنة الخطأ تحت النظر والبحث. فإن ثبت لدى الباحث خطأ المتفرد أو نكارة ما رواه حكم عليه بالشذوذ أو النكارة، وإن ثبت لديه حفظه قال صحيح غريب. واضح؟ قال رحمه الله: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلق النكارة على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر. هنا قلت في الحاشية: هذه العبارة ممكن تفسر على وجهين. الأول على مشيخة الأئمة، أي مشايخ أصحاب الكتب المشهورة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود، مشيخة الأئمة يعني مشايخ هؤلاء من المتأخرين. والثاني على مشيخة الأئمة، أي هم من مشيخة الأئمة، ومعنى ذلك أي نزلوا قليلا في الحفظ والإتقان، هذا هو الأقرب. قال الحافظ ابن رجب شرع علل الشيوخ في اصطلاح أهل هذا العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ، وقد يكون منهم الثقة وغيره. وبالنسبة، انتهينا إلى هنا، هذا تفسير لفظة مشيخة. وبالنسبة لتفردات عثمان بن أبي شيبة، فقد قال المصنف: لا ريب أن عثمان بن أبي شيبة العبسي كان حافظا متقنا، وقد تفرد في سعة علمه بخبرين منكرين عن جرير الضبي ذكرتهما في كتاب ميزان الاعتدال، غضب أحمد منه لكونه حدث بهما. وأما أبو سلمة التبوذكي فهو موسى بن إسماعيل، وترجمته في كتب المصنف دال على إمامته وحفظه وندرة تفرده، وله قصة مع ابن معين تدل على ذلك، ذكرها المؤلف في تاريخ الإسلام. نعم، فالحاصل أن أبو سلمة أرفع من عثمان بن أبي شيبة، ولكن عند حصول التفرد يعني تحرى فيه، وإلا فالأصل في هؤلاء أنهم ثقات. قال رحمه الله: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة، الراوي يعني الراوي إذا انفرد بأخبار وصفت بالنكارة وعرفت بأحاديثه تعددت نكارة، فهنا يؤثر ذلك في ماذا؟ في ضبطه. إذا تفرد وأكثر من التفردات صار له أحاديث تفرد بها واخطأ، أثر في ضبطه، وقالوا أخطأ في كذا وتفرد في كذا، ينزل عنه على حسب أخطائه. قال: فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه، لأنه أكثر، وتوقفوا في توثيقه، وتوقفوا في توثيقه. قال: قلت: وذلك بحسب نوعية خطأه من حيث فشه وعدمه ومن حيث عدد الخطأ، فرب خطأ واحد يرد به جميع حديث الراوي وذلك لفشه، ورب أخطاء محتملة ترد على الراوي ولا أو ترد على الراوي ولا تبطل ضبطه كله، وإنما ترد تلك الأحاديث بعينها، وعلى هذا يحمل أخطاء الثقات المذكورة في تراجمهم. يعني ما تجد حافظ ثقة إلا ولو أخطاء، لكن بعضهم يكثر وهي أخطاء يسيرة، مثلا سفيان بن عيينة كان يخطئ في بعض الأسماء، وكذلك شعبة، هذه ما تؤثر فيه، وهناك أخطاء، أخطاء في المتون، أخطاء فاحشة، فتؤثر، يؤثر الخطأ والخطأين، الخطأان والثلاث الأخطاء تؤثر في ضبط الراوي، تؤثر في ضبط الراوي. قال: فإن رجع عنها وامتنع من روايتها، يعني إذا بين للراوي الخطأ فعرفه ورجع عنه وجوز على نفسه الوهم الخطأ، فهو خير له وأرجح لعدالته، يعني ليقبل في سوى تلك الأحاديث التي أخطأ فيها، وقد رجع جمع من الأئمة عن أحاديث أخطأوا فيها، فكان ذلك أرفع لحالهم وأدل على أمانتهم، وآخرون أصروا على الخطأ فتركوا بذلك. قال الحاكم: سمعت محمد بن يعقوب الحافظ يقول سمعت أبا بكر بن خزيمة، وقيل له: لما رويت عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وتركت سفيان بن وكيع؟ قال: لأن أحمد لما أنكروا عليه، أحمد بن عبد الرحمن أنكروا عليه تلك الأحاديث وعرضوها عليه، رجع عنها عن آخرها إلا حديث مالك عن الزهري عن أنس إذا حضر العشاء. وأما ابن وكيع فكان وراقه أدخل عليه أحاديث فرواها وكلمناه فيها فلم يرجع عنها، فلم يرجع عن هذا الخطأ والإصرار على الخطأ. ولو كان مقبولا، الإصرار على الخطأ خطأ كبير يؤثر على الراوي ويؤثر على من كان. وقد جمعت كتابا أحسبه نفيسا جدا في باب الرجوع عن الخطأ، النبذ الجليلة في أن الرجوع عن الخطأ وعدم الإصرار، في أن الرجوع عن الخطأ وعدم الإصرار عليه فضيلة، في مجلد لطيف، وكتاب مطبوع وإن شاء الله يوزع على المكاتب ها هنا عندنا قريبا، لأهميته لطالب علم الشريعة. لا أخرج عن الدرس، أرجع إلى الدرس ثم أخرج قليلا، لكن المقصود ها هنا أن حفاظ الحديث الذين وقع في الخطأ ثم قالوا أخطأت يا شيخ فرجع عن خطأه ما زال على ثقته وأمانته ومكانته بل أرفع، لأنه يرجع عن خطأ. والحفاظ الذين يخطئ ويصر على خطأه يترك، معروف في ترجمته وكان يصر على خطأه يترك، واضح؟ هذا موجود. أما خروج اليسير فأنا أنبه إخواني حفظهم الله طلبة العلم على أننا لسنا معصومين من خطأ، فإذا تبين لك أنك أخطأت قل أخطأت والحمد لله، نرجع عن خطأنا براحة واستراحة، براحة واستراحة، فترتاح وتريح. ولكن من أخطأ وجعل يلف كيف يفعل بالخطأ، أنا تتعب وتتعب. وأما إذا أصررت على خطأك فهذا أيضا أسوأ لحالك. رأيت بعضهم كان إذا أخطأ فنبه وعرف أنه أخطأ يقول ابحثوا من قال بهذا القول، وهذه نقطة سيئة في حق أي طالب علم. أخطأت من أجل لا يقال تفرد به، تفرد بهذا القول، هل أحد قال هذا القول؟ طيب وإن قال به قائل وهو خطأ ماذا تنتفع متابعة الخطأ؟ الخطأ أبدا خطأ، والمنكر أبدا منكر. ومرة ارتجل مسألة فقلت أنت ارتجلتها من رأسك وكلام أهل العلم على خلافها، قال وما يضرني أن أرتجل من رأسي. قلت له ما يصلح هذا، لابد مراجعة كلام أهل العلم، وأن هذه قضايا مبسوطة علمية مبسوطة في كتب العلماء أو مذكورة فنأخذ بكلام أهل العلم. فدخل في نفسه ما دخل فيها، فهذا الصنف من طلبة العلم الذي يخطئ ويصير أمره خلاص كأنه مستحيل يرجع أو كأنه معصوم. خطأ، أنا بشر معرض للنسيان، معرض للسهو، معرض للجهل، معرض للخطأ. أخطأت جزاك الله خيرا كثر الله خيرك، أنت أخذت بيدي إلى الصواب وأنا حي قبل أن أموت أو يدون. أحيانا بعض إخواننا ينبه بعض الدرس، لماذا ما نبهت في الدرس؟ لأجل أن ننبه عليه في نفس الدرس، لأن تسجل الدروس مثلا نستفيد نفرح. ورحم الله شيخنا الوادعي فقد ريضنا على ذلك رياضة كبيرة، ولكن الموفق من وفقه الله. فكان أحيانا مرة أخطأ في حديث في قراءته، فقام الطفل يا شيخ قال هذا حديث كذا، قال تعال اقرأه من الميكروفون مسجل، ولازال مسجل إلى اليوم تصحيح. وهكذا في قضايا، أحيانا كان الشيخ عبد الرحمن يتعقب في قضايا فيذكر التعقب ويذكر الصواب. فنحن معاشر طلبة العلم لسنا سالمين، لا العالم المتمكن، لا المفتي، لا القريب، لا الباحث، لا طالب العلم المتوسط، لا المبتدئ، لسنا سالمين من وجود خطأ. فإذا بين لك خطأ قبل رأس من أبان لك خطأك. وبعد ذلك المبين الخطأ على قسمين، قسم مؤدب يأتي يقول والله كذا ورأيت كذا على قدرك وعلى قدرك، هذا تشكر الله لأنه مؤدب. وبعضهم ما عنده أدب يأتي بطريقة النفرة وكذا كذا، استفد تصحيح وأخلاقه له ما ضرك، واضح؟ ما ضرك ذلك. المهم نهيئ أنفسنا، نحن أنتم اليوم معاشر طلبة العلم صغار، قد أن تكونون كبارا، غدا تكونون كبارا ودعاة، فريضوا أنفسكم على الإصلاح. قال رحمه الله: وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ إن شاء الله غدا نأتي إلى هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.